السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. إحنا توقفنا عند الآية، هنبتدي إن شاء الله من الآية 113 في الربع السابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هنا طبعا اليهود والنصارى كل أمة منهم بتكفر الأخرى وتبدع الأخرى، وكل واحدة منهم تظن أو يعني تفتري الكذب وبتقول إن الملة الأخرى ليست على شيء. يعني اليهود بيقولوا إحنا على دين وغيرنا ليس على دين، النصارى ليست على دين، ده دين باطل. وكذلك النصارى بيقولوا نفس الكلام، إن إحنا على دين وهو ده الدين الحق، واليهود على باطل. وهم يتلون الكتاب، يعني هم قالوا هذا الكلام رغم ان هم اهل كتاب، يعلمون جيدا ان موسى نبي الله ارسله الله الى بني اسرائيل وانزل عليه التوراة، ويعلمون جيدا اليهود ان عيسى هو نبي الله ارسله الله الى النصارى، القوم اللي آمنوا به كان يعني اسمهم نصارى، وأنزل عليه إنجيل. يعني هم يتلون الكتاب ويعلمون ذلك جيدا، مكتوب في كتبهم إن يعني أسماء الأنبياء والكتب التي أنزلت عليهم، وكل نبي يبشر بالنبي الذي بعدهم. طبعا كل ده يعني يفعلون ذلك من أجل الهوى والحسد. الهوى والحسد هو اللي وصلهم كده، إن كل واحد بيضل التاني ويكفره. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني الذين فعلوا ذلك أيضا مثلهم مشرك العرب. مشرك العرب أيضا كفروا غيرهم، ما كانوش برضو بيؤمنوا بأي دين. هو ده المقصود بإيه؟ الذين لا يعلمون. يعني الأول قلنا إيه؟ إن اليهود والنصارى يتلون الكتاب، يعني يعلمون، عندهم علم، عندهم علم بالديانات وبالكتب وبالأنبياء. أما المشركين لا يعلمون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قالوا نفس القول، قالوا اليهود أي كلام ملة باطلة، والنصارى كذلك ملة باطلة. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم الحق والفصل من الله عز وجل يوم القيامة، يوم البعث والنشور، هتقف كل الأمم وربنا سبحانه وتعالى هيحكم بينهم في هذا اليوم، وهتكون أمة الإسلام هي الأمة التي ستشهد على جميع الأمم. الله عز وجل سيحكم بينهم بحكمه العدل. وطبعا إحنا عارفين إن لا فوز ولا نجاة في الآخرة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه، أما غير ذلك، ما عدا ذلك فهو هالك لا محالة. طيب، فوائد الآية دي، أول فائدة عندنا زي ما عندكم في ملزمة أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضا، فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة، وأولياء بعضهم لبعض من جهة أخرى. كلام مهم جدا. هم بيكفروا بعض وأعداء بيعادوا بعض، ولكن بيبقوا حبايب قوي وأولياء لما بيحصل إيه؟ لما بيجتمعوا على المسلمين. بالنسبة لنا بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض ولي، أو لما بيجتمعوا علينا خلاص بيبقوا حبايب، وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو. فالإسلام عدو مشترك لليهودية والنصرانية وسائر الكفار. يبقى الخلاصة والنتيجة من ذلك إيه؟ أنه يجب أن يتولى بعضنا بعضا. لابد أن احنا نلتحم ونعتصم بالله وبدين الله حتى لا نمكن لهؤلاء الكفار المشركين سواء كانوا أهل كتاب أو غيرهم إن هم ينتصروا علينا أو يجتمعوا علينا. طيب الآية 114: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن من يفعل هذا الفعل الشنيع الذي يمنع مساجد الله من أن يقام فيها العلم ويقام فيها حلق الذكر ويقام فيها حلق القرآن. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني لا أحد أظلم وأشد جرما من هذا الذي منع مساجد الله أن يذكر الله فيها وأن تقام فيها الصلاة وأي شيء من الطاعات. أي حد بيمنع مساجد ربنا سبحانه وتعالى إن هي تعمر بهذا بالذكر والصلوات ومجالس العلم، فلا أحد أظلم منه عند الله عز وجل، ولا أحد أشد جرما منه عند الله عز وجل. وسعى في خرابها، شوفوا كلمة سعى، يعني هو بيسعى في ذلك، بيجتهد وبيبذل أقصى وسعه في ان هو يخرب بيوت ربنا سبحانه وتعالى. طب الخراب ده هيكون عبارة عن ايه؟ الخراب حسي او معنوي، الاتنين خراب. الخراب الحسي يعني الهدم والتخريب وتقذيرها وتنجيسها، كل هذه الامور، عدم يعني الاعتناء بنظافتها، كل هذا من الخراب الحسي. وسبحان الله، الهدم وال يعني تكسير المساجد وهدمها وإلقاء القنابل عليها وتفجيرها، كل ده بيحدث بكثرة كمان في هذه الأيام. أما الخراب المعنوي هو منع الذاكرين لاسم الله فيها. يعني أي حد يمنع ذكر الله عز وجل في المسجد فده خراب معنوي. طبعا يعني هذا عام، يعني ايه عام؟ يعني هيشمل كل من اتصف بهذه الصفة. هيدخل في ذلك بقى أصحاب الفيل اللي هم أرادوا ان هم يهدموا المسجد والكعبة ويخربوها، وقريش لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، لما النبي كان رايح يعتمر هو والمؤمنين وهم وقفوا وصدوه وقالوا له لا مش هتدخل المسجد الحرام. كذلك النصارى لما خربوا بيت المقدس، خربوه ويعني ارتكبوا فيه أشنع الجرائم والفظائع، وشربوا فيه الخمور وانتهكوا حرمة المسجد وقتلوا المسلمين. فده كل ده هيشمل هؤلاء الأشخاص اللي سعوا في تخريب بيوت الله عز وجل، سواء كان تخريب حسي أو معنوي، وغير هؤلاء من أنواع الظلمة اللي بيسعوا في خراب بيوت ربنا سبحانه وتعالى، يعني معاداة لدين الله عز وجل. الله عز وجل يقول في حق هؤلاء ويحكم عليهم بقوله: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم شرعا وقدرا ألا يدخلوا بيوت الله إلا خائفين ذليلين، جزاء ما فعلوا إن هم أخافوا عباد الله. لما أخافوا عباد الله أخافهم الله، وجزاء من جنس العمل. المشركين مثلا لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام في العام الذي بعده، وقت بسيط جدا، أذن الله عز وجل في فتح مكة، ويعني منع المشركين من قربان بيت الله الحرام، ويعني طردوا منه إلا من آمن وأسلم هو اللي بقي. وغير ذلك الله عز وجل أنزل فيهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خرجوا ذليلين وخاضعين، وربنا نصر المؤمنين عليهم، فكان جزاؤهم من جنس العمل. وأصحاب الفيل، طبعا أصحاب الفيل ذكر وأنزلت الآيات فيما فعل الله عز وجل بهم وكيف عاقبهم بالطير الأبابيل. وكذلك النصارى اللي كانوا بيخربوا بيوت الله وخربوا بيت المقدس، ربنا سلط عليهم المؤمنين فأجلوهم عن بيت المقدس، وانتصر المسلمون عليهم في الحروب الصليبية، انتصر المسلمون عليهم وصلاح الدين فتح بيت المقدس. هكذا كل من اتصف بهذه الصفة لابد أن هو ينال جزاؤه في الدنيا والآخرة. وده من الآيات العظيمة إذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر بها قبل وقوعها، ووقعت فعلا كما أخبر الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب. ثم يقول الله عز وجل بعد قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يقول لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللي بيفعل هذا ويخرب بيوت الله ويمنع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله وأن يحفظ القرآن وأن يعلم الدين، الله عز وجل جعل لهم في الدنيا خزي، يعني فضيحة وذل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، في الآخرة عذاب أشد وأعظم من عذاب الدنيا ومن خزي الدنيا. وطبعا بما إن يعني أكثر الناس جرما وأظلمهم الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والذي يخرب بيوت الله، فأيضا مفيش أحد أعظم إيمانا من من يسعى في عمارة بيوت الله عز وجل، في عمارة المساجد سواء عمارة حسية أو معنوية كبناء المساجد وتشييدها وتطهيرها ونظافتها، وأيضا إقامة حلق الذكر فيها وتعليم الدين وتعليم الشرع فيها، كل ده من عمارة المسجد. الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وربنا سبحانه وتعالى أمر بأن ترفع بيوته وأن تعظم وتكرم في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع يعني يبقى لها مكانة عالية وتعظيم وتطهير وتشريف في قلوب كل المسلمين. طيب عندنا بقى في الفوائد على هذه الآية كما يعني هي عندكم في الملزمة، أن المصليات التي تكون في البيوت أو الدوائر الحكومية لا يثبت لها هذا الحكم، حكم المسجد يعني. ليه؟ لأنها مصليات خاصة فلا يثبت لها شيء من أحكام المسجد. لو أنت عاملة مكان في البيت مخصص الصلاة أو أي مصلحة حكومية عاملين مصليات كده صغيرة في المدارس زي أيام زمان ما كانوا بيعملوا يعني، في الجامعات، في أي مكان، لا تأخذ أحكام المساجد. أيضا فائدة رقم 3 عندك أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سببا للشرك. أي شيء سبب في الشرك لا يمكن أبدا ويحرم أن يكون في المسجد. ليه؟ لأن مساجد الله هي معناها موضع السجود لله، عبادة الله وحده. فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد خرجت عن موضوعها. زي إيه؟ مثل أن نقبر فيها الموتى، فهذا محرم لأن هذا وسيلة إلى الشرك. طبعا مش مسألة بقى يعني قبر الموتى فقط، طبعا بيحصل إن الناس بيتوسلوا بهذا المقبور وبينزلوا منزلة عظيمة وبيحصل بقى يعني شركيات وكفريات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، نعوذ بالله من ذلك. رقم 6، الفايدة عندك رقم 6، تحريم تخريب المساجد لقوله تعالى وسعى في خرابها، ويشمل زي ما قلنا الخراب الحسي والمعنوي، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله على هدم المساجد حسا بالمعاول والقنابل زي ما بيحصل، زي ما بيحصل في المسجد الأقصى وفي مساجد أخرى يعني في شتى بقاع الأرض، وزي ما بيحصل في سوريا حاليا، نسأل الله أن يفرج عنهم. كل ده من التخريب الحسي، وقد يخربها معنا أو التخريب المعنوي بإيه بقى، بحيث ينشر فيها البدع والخرافات المنافية لوظيفة المساجد زي الجماعة الصوفية المبتدعة اللي بيعملوا الذكر بتاعهم ويتنططوا ويترنحوا. كل ده بيحصل في المساجد طبعا، ده بدعوة خرافات أو حد ينشر فكر فيه يعني باطل وفيه بدعة، كل هذا من التخريب المعنوي لبيوت الله عز وجل. الفائدة السابعة وهي جميلة جدا، أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. عقوبة الدنيا ليشفي قلب المظلوم المعتدى عليه. لو نفتكر كده الآية دي، الفائدة دي مستفادة من إيه؟ لو كنا مع بعض أونلاين دلوقتي كنت أكيد هشوف إجاباتكم الجميلة. يعني الفايدة دي مستفادة من قوله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهنا ربنا جمع عليهم العقوبتين. عقوبة الدنيا ليشفي قلب المظلوم المعتدى عليه، الناس اللي أخرجونا من المساجد ودمروها وفعلوا فيها الأفاعيل، فالواحد لما يشوف عقوبتهم في الدنيا ده بيشفي قلوبنا ويشفي صدورنا. اللهم أرنا في الظالمين آياتك. ولا شك أن الإنسان إذا اعتدى عليك ثم رأيت عقوبة الله فيه أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه، أما إذا كان في حق الله فإن الله تعالى لا يجمع عليه بين عقوبتين لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. آية عندكم رقم 115. هنا ربنا سبحانه وتعالى يثبت أنه يملك المشارق والمغارب، وهنا خص المشرق والمغرب بالذكر، يعني رغم أنه سبحانه وتعالى مالكا لكل الجهات، لأن المشرق تشرق منه الشمس والأنوار تأتي من المشرق والمغرب تغرب منه الشمس. يبقى الله سبحانه وتعالى يملك كل ملكوت السماوات والأرض وكل الجهات يعني التي توجد، فأينما تولوا لا يترتب على ذلك، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا يعني أينما تولوا وجوهكم من الجهات، سواء كان يعني استقبال القبلة كان إلى بيت المقدس وبعدين تحول إلى الكعبة، فهذا يعني كله فثم وجه الله، أو يعني الذي يصلي في السفر على الراحلة، الذي يوتر أو يصلي النوافل على الراحلة وتتحرك به الراحلة، فأينما تتجه به فثم وجه الله. أو الشخص الذي تشتبه عليه القبلة لا يعرف اتجاه القبلة الصحيح، وده كان قبل كده يعني أما كان السفر في الصحراء وفي الظلام كان يشتبه عليهم أمر القبلة ويجتهد يعني يتحرى جهة معينة ويصلي إليها ثم يتبين له أنه خطأ مثلا، أو شخص يكون معذور مرض أو مصلوب بصلب، عندك هتلاقيها بصلب يعني حد صلبه فيعني مقيد فمش قادر يتحرك ويتجه اتجاه القبلة. كل هذه الأمور اللي بيكون العبد فيها معذور فهو يعني في هذه الأحوال هو يتجه إلى وجه الله عز وجل، ويتجه يعني إلى الجهة التي سبحانه وتعالى لا يخلو منها، لأن كل شيء لا يخرج عن ملكه، كل الجهات لا تخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ده في إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه. ده مذهب أهل السنة والجماعة، أن احنا نؤمن أنه لله سبحانه وتعالى وجه كما أثبت لنفسه الصفة نثبتها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل. وسبحانه وتعالى واسع عليم، واسع يعني واسع الفضل والصفات، وعليم بسرائر القلوب وبالضمائر وبالنيات. فمن سعة الله وعلمه أن وسع لنا الأمور ويسر علينا وقبل منا الصلوات، وأي جهة نتجه فيها إلى الله عز وجل قبلها منا سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر. طبعا عندنا فائدتين على الآية، هذه الآية. أول فائدة إثبات الوجه له سبحانه وتعالى بقوله فثم وجه الله، والفائدة التانية عندنا إثبات اسمين من أسماء الله، وهما إيه عندكم؟ واسع وعليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا، مين اللي قال كده؟ اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا عيسى ابن الله، المشركون نسبوا لله عز وجل البنات. طيب، وكل من قال ذلك، كل من قال اتخذ الله ولدا، هنا ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله ويسيء إليه سبحانه وتعالى كل الإساءة. ورغم ذلك الله عز وجل حليم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم رغم هذا. يعني هذا يعني شتم وسب لله عز وجل. الآيات اللي في سورة مريم، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحانه يعني تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق به سبحانه وتعالى وبجلاله. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وسبحانه أيضا لا يعني يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه. هنا ربنا رد عليهم هذا القول وأقام عليهم الحجة والبرهان على تنزيهه عن أن يكون له ولد، يعني لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. والدليل على ذلك بل له، بقية الآية بقى، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني كل شيء تحت ملك الله وتصرفه سبحانه وتعالى، تجري عليه أقداره لا يستطيع أن ينفذ منها، جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بمملوكه، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الكل عبيد لله مفتقر إليه وهو سبحانه وتعالى غني عن الجميع، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولد؟ والولد طبعا لابد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه. طبعا ده كلام يعني باطل وكلام لا ينبغي أبدا في ذات الله عز وجل، يعني لأنه سبحانه وتعالى هو المالك القاهر، والعبيد كلهم هم المملوكون المقهورون مسخرون ومدبرون تحت تسخير الله وأقدار الله. طيب، كل له قانتون. القنوت نوعين، قنوت عام وقنوت خاص. قنوت عام هو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وهو ده اللي عندنا في الآية سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني الكل تحت تدبير الله وتجري عليه أقدار الله، المؤمن والكافر وغيره. خلاص. والقنوت الخاص هو قنوت العبادة، ولا يكون إلا من المؤمن. زي إيه؟ كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ثم قال عز وجل بديع السماوات والأرض، بقى إثبات الأدلة التي تدل على أنه سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يكون له ولد، وأنه ليس كالمخلوقين لكن له صفات الكمال المطلق. بديع السماوات والأرض يعني خالقهما على وجه يعني قمة في الإتقان والإحسان على غير مثال سبق. بديع الأبدع يعني أبدع الشيء، يعني جعله على غير مثال سبق، يعني لم يسبقه إليه أحد. فربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سابق، ما كانش فيه أبدا أرض ولا سماء مثل خلق الله عز وجل، لم يسبقه إلى ذلك أحد سبحانه وتعالى. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا شيء يمتنع عليه ولا شيء يستصعب على الخالق سبحانه وتعالى، ولكن أمره بكلمة كن. والإنسان لما يعلم ذلك أن الأمور كلها بيد الله، الملك كله لله، كل المخلوقين مسخرين تحت تدبير الله وأمرهم، تهون عليه المصاعب وتهون عليه يعني كل ما يلاقيه، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل، أنه قادر أن يغير حاله في لحظة بكلمة كن. فيعني يخلص اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والسؤال لله عز وجل، لأنه من بيده كل شيء، ويعني يتصرف في ملكه كيف ما شاء. فإذا يعني تمنيت شيء في حياتك وأردت أن يغير الله من حالك، فالجئي إلى الله بصدق وإخلاص، واعلمي أن الأمر عليه يسير سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، عندنا في الفوائد أول فائدة بيان عتو الإنسان وطغيانه، حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبة العظيمة، فقال إن الله اتخذ ولدا. في الحديث الصحيح القدسي، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يعني التكذيب، انه يعني تكذيب المخلوق بالبعث، قال لك ازاي ربنا هيرجعني يعني زي ما كنت بعد ما اموت وقبله. فربنا سبحانه وتعالى يقول ده تكذيب لله عز وجل، رغم ان اول خلقه مش يعني ليس باهون من اعادته. يعني مين خلقه اول مره وسواه بهذه الصوره؟ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ واما شتمه اياي وقوله اتخذ الله ولدا، يعني هذا في حق الله سبحانه وتعالى، يقول أنه هذا شتم، شتم يعني وسب لله سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك. وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. طيب، تاني فائدة أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء، لقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم قالوا يعني لولا يكلمنا الله، يعني ربنا يكلمنا عشان بس يعني نبقى مؤمنين زي ما كلم الرسل كده، أو تأتينا آية، آيات بقى معجزات معينة وحاجات كده، إيه يعني حاجات بيقترحونها هم بعقولهم الفاسدة، يعني تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، زي ايه؟ كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وايضا زي يسألك قال تعالى يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرا. وقالوا في آية أخرى، وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة. شوف يعني هما بيطلبوا إيه، يعني آيات ومعجزات معينة علشان يؤمنوا، كل واحد بقى بيقترح اقتراح على مزاجه وعلى هواه، ها، وهم أصلا يعني قلوبهم مريضة وما هي إلا حجج وهي. فهذا دأبهم مع الرسل، يطلبون آيات التعنت. الموضوع كله أصله إيه؟ تعنت، مش عشان يؤمنوا، لأ، هما ناس بيجادلوا ومتعنتين. طب كذا، لا طب قدر على ده. طب ممكن مثلا يحصل كذا، طب يفجر لنا من الارض ينبوع، طب يعني يشق القمر، طب ما اعرفش ايه، اي ايات او معجزات، مجرد تعنت مش على سبيل الاسترشاد والهدايه. لا مش قصدهم ان هم يتبينوا الحق، لا لا لا، هو مجرد جدال وتعنت. فهنا الله عز وجل يرد عليهم ويقول قد بينا الايات لقوم يوقنون. آيات ربنا سبحانه وتعالى في السماوات والأرض والآيات التي تنزل على النبي كلها واضحة بينة، ولكن ليس لأي أحد، لقوم يوقنون. كل شخص عنده يقين وإيمان عرف من آيات الله الباهرة ورأى براهينه الظاهرة ما يحصل به اليقين ويندفع عنه كل شك وريب. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعض آية موجزة ومختصرة جامعة للآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، اللي هي ايه بقى؟ فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ده يدل على ايه؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، ده مشتمل على الآيات التي جاء بها. ازاي؟ الآية دي اشتمل عليها، تشتمل على 3 أمور. الأول في نفس إرساله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك، والثاني في سيرته وهديه ودله بالحق، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. طيب فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، اللي هو ان يعني مجرد ارسال النبي ده هذا في حد ذاته آية، وارساله بالحق هو ايضا هذا من ايات الله عز وجل، والثالث دخل في قوله بالحق. هيوضح، هيبتدي يوضح لنا تفسير لهذا الكلام. كل ده بنتكلم عن إنا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر يعني شملتهم وملأت حياتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هكذا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته أن أرسل إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادته وحده لا شريك له. فبمجرد إرساله يعرف العاقل صدقه أنه صادق، ده آية كبيرة على أنه رسول الله. أما الثاني، أمر الثاني، فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة، قبل ما يبعث صلى الله عليه وسلم، وإن هو نشأ على أكمل الخصال، طبعا كان يعني يقال له الصادق الأمين، وكل مكارم الأخلاق كانت عنده وكان معروف بها، عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. هو كان معروف قبل البعثة بأكمل الصفات، كان معروف بصدقه وأمانته وحسن خلقه وبعده عن مجالس اللغو والباطل وعدم شرب الخمر. فبالتالي لما تنزل عليه رسالة يعني لابد أن يعلم الإنسان إن هذا الشخص المعروف سيرته ودله، معروف أنه يعني بهذه الرسالة التي أتى بها أنه صادق فيها ولا يكذب. أما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح، وأيضا المعجزات الباهرة، كلها جميع هذه الآيات تدخل في هذه الثلاثة. بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه بالسعادة الدنيوية والأخروية، طبعا طاعة الله عز وجل فيها السعادة في الدنيا والآخرة، نذيرا لمن عصى الله عز وجل بالشقاء والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لست مسؤولا عنهم، إنما على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، والله عز وجل سيحاسب ويجازي كل إنسان على فعله، والنبي لا يؤمر إلا بأن يبلغ ولن يحاسب على أكثر من ذلك. الفائدة اللي عندنا أن المشركين يقرون بأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع لقوله تعالى: لولا يكلمنا الله، فهم خير في هذا ممن يدعون أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه. يعني المشركين طلبوا أن ربنا يكلمهم، فقالك ده هم أحسن من غيرهم، يعني هم عارفين أن ربنا بيتكلم، هم طلبوا أن يتكلموا معه، عارفين أن ربنا يتكلم بصوته وحرف مسموع. ولكن غيرهم يقول لا، يعني كلام الله ليس كذلك، ولكن هو معنى قائم في نفسه. طبعا هؤلاء الفرق التي ضلت في صفة كلام الله عز وجل ولم تثبتها له كما أثبتها لنفسه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بالغيب الذي يعلمه هو خافية الصدور وما تكنه صدور اليهود والنصارى، وهو أنهم لن يرضون عن المؤمنين إلا إذا كانوا أتباع ملتهم. فمهما يظهروا لنا من يعني السلام والمودة وإن إحنا يعني إخوة في الإنسانية ونتعايش ونحب بعض ونبقى كويسين مع بعض، كل ده كلام باطل وكلام يعني كذب، لأن الله عز وجل الذي يعلم خفايا النفوس أخبرنا إن هما مش ممكن أبدا يرضوا عنا ويتعايشوا معانا ويحبونا فعلا وتبقى نفوسهم صافية إلا إذا كنا على نفس الملة الخاصة بهم. فإن ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي أن يقول لهم: إن هدى الله هو الهدى، مش دينكم ولا ملتكم هي الهداية، ولكن الهداية هي هداية الله عز وجل الذي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما هم عليه فليس هدى ولا دين، وإنما هي أهواء. والدليل هنا قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. لم يقل ملتهم أو ديانتهم أو شريعتهم، ولكن قال إيه؟ أهواءهم، يعني دينهم أهوى، يعني ما يريدون أن يحلونه يحلونه، وما يريدون تحريمه يحرمونه، مجرد أهواء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهى هذا النهي العظيم عن اتباع الأهواء اليهود والنصارى، ومن ذلك التشبه بهم، ودي نقطة مهمة جدا، التشبه بهم يعني فيما يخص دينهم أو في هديهم الظاهر أو فيما نحو ذلك، نهينا تماما عن أن نتشبه بهؤلاء اليهود والنصارى. والخطاب وإن كان هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يلزم كل الأمة، هيشمل ويعم كل الأمة، الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا طبعا العبرة بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب. مش بس خاص بالنبي، لا ده خاص بكل أو يشمل كل الأمة، وهو عدم اتباع أهواء المشركين وضلالاتهم، زي يعني الانهزامية اللي بيعيشها المسلمين في هذا الوقت من ان هم يتشبهوا باليهود والنصارى في ثيابهم وفي قصات شعورهم وفي افعالهم واقوالهم. كل ده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني الله عز وجل نهى النبي عن ذلك، وبالتالي نهانا نحن أمة محمد الى يوم القيامة عن ذلك. طيب عندنا الفوائد، عندنا أول فائدة أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا بل هو هوى لقوله تعالى: أهواءهم، ولم يقل ملتهم كما في الأول، ففي الأول قال: تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ليه؟ لأنهم يعتقدون أنهم على ملة ودين. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا ليس بدين ولا ملة، بل هي مجرد إيه؟ أهواء، بل هو هوى وليسوا على هدى. إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى ابن مريم. لو كان بقى فعلا ده ملة ودين، كان المفروض اليهود يؤمنوا بعيسى لما يظهر ويتبعوه، لأن هو ده اللي في دينهم وفي ملتهم، هو رسول من عند الله أيضا. ولا وجب عليهم أيضا كلهم سواء اليهود أو النصارى أن هم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو دينهم عبارة عن أهواء وليس هدى. وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاءت به الرسل ويتعصب له، فإن ملته هوى وليس هدى. عندنا الفايدة رقم 5: أنك إذا اتبعت غير شريعة الله فلا أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه، حتى لو كثر الجنود عندك ولو كثرت الشرط. بقى الشرطة والجنود والإيه العسكر، يعني لو كانوا حواليك كتير لن ينفعوك من الله عز وجل لو خالفت شريعة ربنا سبحانه وتعالى، ولو اشتدت القوة. ليه؟ لأن النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عز وجل. هي هنا النصر والولاية والأمن والأمان في اتباع دين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال إيه؟ كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن إنما يكون بالإيمان وعدم الظلم. فإذا رقم 6: أنه يجب تعلق القلب بالله خوفا ورجاء، لأنك متى علمت أنه ليس لك ولي ولا نصير فلا تتعلق إلا بالله، فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك. مين هينصرنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين هو ولينا؟ الله عز وجل. يعني لا ينبغي ان احنا نتعلق ابدا بمخلوقين ولا باسباب، ولا نعلق قلوبنا مثلا بالمجتمع الدولي، ولا معرفش قضيتنا ننشرها عشان ينصرونا ويقدروا يعملوا حاجة. لا طبعا، نعلق قلوبنا بالله عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى وحده الذي بيده النصرة وبيده ان يعز المؤمنين، والعزة لن تكون الا باتباع الشرع. طيب الآية اللي معانا بعد كده: ثم قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. دول آخر 3 آيات من الربع السابع أول الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يخبر أن الذين آتاهم الكتاب وأنعم عليهم بهذه النعمة يتلونه حق تلاوته. المقصود هنا بالتلاوة مش مجرد النطق بالحروف والقراءة الصحيحة، لا، المقصود الاتباع، والمعنى ده هو المذكور في كتب التفسير: يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به ويتبعونه حق اتباعه. يبقى التلاوة الاتباع، يحلون الحلال ويحرمون الحرام ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، هم دول السعداء، يعني من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أنبياء الله عز وجل، هو ده الإيمان الحق. أما الذي يكفر بآيات الله، توعده الله عز وجل بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، خسر الدنيا والآخرة. اللي يكفر بآيات الله ويكفر بالقرآن وهو يعلم أنه حق. طيب عندنا الفوائد. الفايدة رقم 2: أن تلاوة القرآن نوعان: تلاوة حق وتلاوة ناقصة ليست تامة. فالتلاوة الحق أن يكون الإنسان تاليا للفظه ولمعناه، عاملا بأحكامه، مصدقا بأخباره. يعني هنا بيقرأ اللفظ ويعلم المعنى، يعرف التفسير زي ما احنا بنتعلم كده، ويعمل بذلك بالأحكام ويصدق بما فيه من أخبار، فمن استكبر أو جحد فإنه لم يتلوه حق تلاوته. الفايدة رقم 3، أن الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدنيا فهو خاسر، لأن ربنا قال إيه؟ وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون، حتى لو كان من أغنى الأغنياء، مع الملايين، مع تحت إيده الجنود، تحت إيده القوة والعزة والحرس و إلا إن هو خاسر، ويكون خاسرا ولو نال من الدنيا من أموال وبنين ومراكب فخمة وقصور مشيدة، زي ما هو حاصل بالضبط، لأن هذه كلها سوف تذهب وتزول، أو هو يزول عنها ولا تنفعه. يا إما الحاجات دي كلها وكل ملكه ده يزول ويفتقر ويذل ويهان، زي ما حصل يعني لكثير من الملوك والحكام، أو هو يموت ويترك كل هذه ما يملكه يعني لغيره. واذكر قصة قارون واتلو قول الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فإذا يصدق عليهم أنهم هم الخاسرون، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طبعا وآخر الربع عندنا احنا كنا فسرناه قبل كده، اللي هو: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني فسرناه بالتفصيل، فنرجع لتفسيره فيما سبق. وبكده يبقى احنا انتهينا من الربع، وربنا ييسر إن شاء الله المرة الجاية أكون معاكم يعني مباشر، لأن طبعا أنا بفتقد إن أنا يعني أن نكون مع بعض في نفس المجلس، ده شيء ممتاز جدا، والتفاعل، ويعني لما تسألوا ونجيب ده شيء طيب جدا. بالنسبة للأسئلة اللي احنا اللي بعتها لكم، أتمنى إن شاء الله إن أنتوا تجاوبوا عليها، وأي حاجة واقفة معاكم هنتواصل على الخاص أو على صفحة المعهد بإذن الله تعالى. وشدوا حيلكم شوية وربنا ييسر الأمور ويجمعنا على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.